هذا يسأل يقول: هل تلزم أن تكون مؤونة للتجهيز من مال الميت؟ هذا هو الأصل، الأصل أن تكون من مال الميت، لكن إن كانت الدولة يعني تبرعت بشيء من هذا، يعني لله الحمد، يعني تجهيز الميت لعله يقوم من الدولة تقوم به فالحمد لله، لكن الأصل أن هذه النفقات يلتزم بها الإنسان بنفسه، فإن لم يكن له مال من وجب عليه نفقته يجب عليه أن يجهزه. إن تحمل هذا بيت المال كما هو الآن كما قلت لله الحمد تفعله الدولة، يعني الآن الذي ذهب الإنسان بالميت إلى ما يسمى الشرشورة عندنا فيقوم بتجهيزه وتكفينه وإلى آخره، وطبعا لا يستحق الأمر إلى ما يتعلق بدفنه إلى شيء من هذا الباب والناس يتسابقون في حمله الحمد لله. لكن على كل حال الأصل أن هذا نوع من النفقات، فأوجب من يجب عليه أن يكون ذلك من ماله هو. قال: هل يحبس ثلث المال في الوصية بعد إخراج مؤونة التجهيز والديون أم يحسب ثلث المال قبل ذلك؟ لا، نحن أشرنا وكان الحديث في هذا منصوصا على إن بقي شيء، فإن بقي شيء بمعنى هذه تحذف أولا وتسدد أولا وتصرف أولا، فإذا بقي شيء ينظر بعد ذلك في الثلث من الباقي وليس الثلث من أصل المال، وإنما بعد التجهيز ومؤونة التجهيز بعد سداد الديون بعد ذلك إن بقي باقي ينظر بعد ذلك في ثلثه من هذا الباقي وليس من أصل المال. قال: المعروف بأن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على العفو، فلماذا تقدم حقوق الله على حقوق الآدميين؟ إن أراد بحقوق الآدميين التجهيز هذا ليست حقوق الآدميين، هذا حقوقه هو حتى يخرج إلى الدار الآخرة بأن يكون مكفنا وتقوم بها هذه الشؤون. أما إن أراد ما قلنا بالحقوق وأن هناك حقوق الله سبحانه وتعالى بالزكوات والحج وغيره والكفارات، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل ما يتعلق بحقوق الآدميين من ديون وأثمان ونحوها لم يقم بسدادها، فنحن لم نقل بأنه يقدم هذا على هذا، بل تقدم حقوق الآدميين وهي كما قال مبنية على المشاحة، فتقدم حقوق الآدميين على حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. هذا مثله. قال: هل يورث الابن الحرام إذا عرف أو عرف أباه؟ لا، لا يورث ابن الزنا حتى وإن عرف بأن هذا الأب وعرف بأنه كان منه لكنه كان عن زنا، فهذا لا يلحق بأبيه نسبا ولا يورث، وهذا بخلاف ما أشرنا إليه الآن عرضا وهو ما يتعلق بنكاح الشبهة، بمعنى العقد على امرأة وهي محرمة فهنا يظن الزواج وعند ذلك لعله أنجب وقام، فهؤلاء الأبناء بما أن الوطأ كان بشبهة ينسبون إليه، يعني يصبحون أبناءه ويرثون منه إلى آخره، لكن ولد الزنا لا ينسب لأبيه وعند ذلك لا يرث منه، لكنه سيأتي يمكن أن يكون له شيء من المال بطريق آخر وهو بطريق الوصية. يعني قال: هل يجوز للمسلم أو الكافر أن يوصي عند موته إلى قريب مخالف في الديانة كمسلم إلى كافر أو كافر إلى مسلم؟ نعم، هذا مضى في باب الوصية، وأنه يجوز أن يوصي الإنسان كما يجوز له أن يهدي إلى كافر كما قلنا قبل قليل، لعل الإنسان يعرف بأن هذا قد زنى بامرأة ونحوها ثم كان هذا ولد الزنا منه، لكن كما قلنا لا يصح أن ينتسب إليه ولا ينسب إليه، لكن أراد أن يعد ذلك أن يعطيه شيئا من هذا المال فيكون من باب الوصية. قال: لم أفهم قوله إن لزمه قود أو دية أو كفارة، بمعنى بأي شيء حصل هذا القتل سواء كان تعمدا فيلزم منه القود، يعني لو إنسان قتل أخاه تعمدا أتى بالسلاح وقتله أي يقتص منه؟ نعم يقتص منه، يعني سيأتينا في باب القصاص يقتص منه لأنه الآن استوجب وهو قتل عمد ويطالب أهل الدم بقتله فهذا يقتص منه، إذن هذا على كل حال يكون ماذا ورثته، يعني لا يرثه لو كان له نوع من الورثة التركة له وله من جهة العصبة يرثه، ففي هذه الحال لا يرثه، أو ابن الأباه أو ما شابه ذلك، سواء كان ذلك يستوجب قودا أو يستوجب دية أو حتى يستوجب كفارة، فكل ذلك سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ فإن ذلك كما قلنا بالتسبب أو بالمباشرة، حتى ولو بالتسبب وهو الأبعد، بما أنه قد حصل منه شيء من هذا القتل والمشاركة بهذا القتل ولو كانت يسيرة فعند ذلك لا يرث منه. قال: لماذا لم يشترط في الأخت الشقيقة عدم الأصل الوارث الذكري؟ هذا نحن اشترطنا في الغالب ما يتعلق باستحقاقها. هذا سيأتينا باب الحجب والإشارة إلى أن الإخوة لا يرثون عموما، لا يرثون مع الأب، يعني ستأتي الإشارة إليه لا ترث، كما يقال لا ترث في النصف ولا في الثلثين ولا في غير ذلك، إنما هنا الحديث في متى تستحق هذا النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك. أما ما يتعلق باشتراط الأب أو أن الأب مانعا لها من الميراث فهذا نعم سيأتينا في باب الحجب، وأنهم سيحجبون حجب حرمان أي الإخوة عموما بوجود الأب أو بوجود الفرع الوارثي. قال لي عمة لها بنتين وأخت، كيف يكون توزيع الورث بينهما؟ على كل حال لها بنتين وأخت، يعني كما مضت الإشارة إليها، البنتان يستحقان ماذا؟ لعدم وجود المعصب يستحقان الثلثان، والأخت هنا تستحق ماذا؟ تستحق تكون عصبة، والأخوات سيأتينا الأخوات مع البنات عصبة، فترث عند ذلك هذه الأخت. فيما يتعلق بأنت صلتك بها أنت ابن أخيها، أنت ابن أخيها، فعند ذلك تكون أنت محجوبا بهذا الأمر. ونوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل مضمومة إلى المسألة، ما معنى قولك المسألة؟ هذا يسر فيما يتعلق بالوصية، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، يعني كما قلنا قبل قال الإنسان يعرف بأن هذا ولده من الزنا وله بعد ذلك ثلاثة أبناء، هذا هم ورثته فقط ثلاثة أبناء، قال أعطوا فلان مثل واحد من أبنائي، إذن تصبح التركة مالا تقسم على أربعة فأصبح مضموما إلى المسألة، بدل أن تقسم على ثلاثة تقسم على أربعة ويصبح هو واحد منهم. ما السبب في أن السلف كانوا إذا جاءهم طالب العلم أمروه بحفظ القرآن بتعلم الفرائض؟ لا شك أن الفرائض أمر مهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه بأنه ينسى، وذكر العلماء بأنه لعله أيضا جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام أنه أول ما ينسى من العلم، وهذا في الواقع في الناس بحاجة إليه أن يوزعوا هذه الأموال وعلى أصحابها، وعادة يكون الناس فيها قلة. نختم بهذا وهو آخر سؤال، إذا كان بنت أو ولد من كلاهما يعني الزوج، إذا كان بنت أو ولد من كلاهما ما اتضح لي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.